هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الليلة قبل الماضية تكلمنا على سورة الفاتحة، ونحن الآن نسأل إخواننا الذين استمعوا إلى كلامنا ماذا وعوا منه إلى الآن، لأن العلم حفظ وعمل. فأولا، ماذا قال الله تعالى عن هذه السورة العظيمة؟ نعم، أحسن. قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الفاتحة. ولماذا أطلق عليها اسم الصلاة؟ أحسنت، لأن الصلاة لا تصح إلا بها. وماذا يقول الرب عز وجل إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين؟ أحسنت، يقول حمدني عبدي. وماذا يقول الرب إذا قال العبد الرحمن الرحيم؟ أحسنت، يقول أثنى علي عبدي. وماذا يقول الرب إذا قال الإنسان إذا قال العبد مالك يوم الدين؟ يقول مجدني عبدي. أحسنت، وماذا يقول الرب إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين؟ نعم، نعم، أخطأت، استرع، لأنك قفزت، والمطلوب الذي وراءك. ها، نصفين، ولعبدي ما سأل. طيب، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إذا قال العبد هذا ماذا يقول الرب؟ أخذت، نعم، أحسنت. تكلمنا عن قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد. فما معنى إياك نعبد؟ تفضل. بارك الله فيك. أي لا نعبد إلا إياك. وما معنى قولنا إياك نستعين؟ نعم، أحسنت، لا نستعين إلا بك. وما معنى قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وهذا الدعاء علمنا إياه ربنا عز وجل ندعوه به؟ نعم، اهدنا يعني جلنا أولا ووفقنا ثانيا، بارك الله فيك. وما هو الصراط المستقيم؟ نعم، أحسن، بارك الله فيك. دين الإسلام، لأن ما سواه فهو طريق معوج. ومن الذين أنعم الله عليهم في قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ مناقشة معك، ألم تعلم أنك رفعت اليد اليسرى؟ نعم، وهل هذا لائق؟ نعم، استغفر الله، استرع. نعم، أحسن، هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وفي أي سورة ذكر هؤلاء؟ في سورة النساء. أتل الآية، بارك الله فيك. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بارك الله فيك. جعلنا الله وإياكم من الصالحين والصديقين والشهداء. وما المراد بالشهداء في قوله تعالى: والشهداء؟ نعم، المراد بهم صنفان من الناس، العلماء والذين قتلوا في سبيل الله. طيب احسنت، ما هو الدليل على ان العلماء من الشهداء؟ خط نعم الحمد لله احسنت، اللهم اجعلنا منهم. في آل عمران شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط. طيب وما الدليل على ان الذين قتلوا في سبيل الله شهداء من الشهداء؟ دليل اخوانا تفضل. لا استرح، هذا سؤال في سبيل الله. ما في هذا في الشهداء وانا استرح. في سورة آل عمران ويتخذ منكم شهداء، يعني الذي قتل في أحد ويتخذ منكم شهداء، هذا صريح في الآية. طيب ثم قال عز وجل غير المغضوب عليهم، لما قال صراط الذين أنعمت عليهم قال غير المغضوب عليهم، فمن المغضوب عليهم؟ المغضوب عليهم من علموا الحق وخالفوه. استمع، من علموا الحق وخالفوه، وعلى رأسهم اليهود إخوان القردة والخنازير أهل الغدر والخيانة، ولا الضالين الذين عبدوا الله على جهل وضلال، عبدوا الله على جهل وضلال. وعلى رأسهم النصارى، على رأسهم النصارى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما بعد بعثته وبعد أن عرفوه ثم كفروا به فإنهم داخلون في قسم من؟ في قسم المغضوب عليهم. ولهذا لا تظن أن تفسير المغضوب عليهم الضالين بالنصارى مستمر إلى اليوم، لا، هم ضالون قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد أن بعث وعرفوه و كما يعرفون أبناءهم ثم كفروا به صاروا من المغضوب عليهم. لأن نقول المغضوب عليهم من؟ من عرفوا الحق وخالفوا. الضالون من أرادوا الحق ولكن ضلوا عنه فعبدوا الله على جهل. قال سفيان بن عيينة رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. من فسد من علمائنا يعني لم يعمل بعلمه ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. انتبه يا أخ، لأن العالم الذي علم الحق ولكنه فسد وخالف الحق هذا مثل اليهود، والعابد الذي يعبد الله على جهل وضلال مثل النصارى. يؤخذ من هذه الآية ثلاثة طرق من طرق العاملين، يؤخذ من هذه الآية ثلاثة طرق من طرق العاملين. فمن الذكي منكم الذي يعرف هذه الطرق؟ أنتم تقرون فاتحة كل يوم، الفاتحة فيها بيان ثلاث طرق من طرق العاملين. تفضل. ها؟ لا ماشي، أنا أتساهل معك ما يخالف. هات طيب أحسن، طريق الذين أنعم الله عليهم وهم الذين علموا الحق وعملوا به، وهم أربعة أصناف: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. الطريق الثاني طريق الذين علموا الحق وخالفوه، الطريق الثالث طريق الذين عملوا ولكن على خلاف الحق جهلا. هل هناك قسمة رابعة؟ لا، لأن الناس انتبهوا أن هذه القسمة حاصرة في الواقع، ما في قسم رابع. ألف علم الحق وعمل به. اثنين علم الحق ولم يعمل به. ثلاثة جهل الحق فضل، ما في غير هذا. ولذلك كانت هذه السورة كانت أم القرآن، لأن معاني القرآن يرجع إليها. أخيرا أكرر ثم أكرر ثم أكرر لإخوان المسلمين أن يتدبروا كلام الله عز وجل، وأن يتفهموا معناه، وأن لا يتلوه لمجرد التعبد به، فالتعبد به خير ولا شك وبركة وزيادة حسنات، لكن الثمرة العظيمة المرجوة من كتاب الله هي بإيش؟ بتدبره ثم الاتعاظ به. كتاب أنزلناه إليك مبارك بإيش؟ يدبر آياته وإيه؟ وليتذكر أولو الألباب. هذه النتيجة، هذه الثمرة، أن نعرف معاني القرآن، وأن نعمل بالقرآن، وأن تجتمع كلمتنا على القرآن، وأن نجعل الحكم بيننا هو القرآن، وهكذا. ثم نعود لنتكلم عما سمعناه في قراءة إمامنا هذه الليلة في صلاة المغرب. وهذه الليلة هي ليلة الخامس من شهر ذي الحجة عام 1441. استمعنا إلى تلاوة إمامنا قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات نعم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم إيمانا لا كفر معه، وعملوا الصالحات بجوارحهم، جوارح القول وهو اللسان، وجوارح الفعل وهي الأركان. والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا اجتمع فيه الإخلاص والمتابعة. هؤلاء كانت لهم جنات الفردوس نزلا. كانت، المعروف أن كان فعل إيش؟ ماضي، يعني كانت لهم في الأول، والآن ما هي لهم؟ لا، كان تأتي أحيانا لتحقيق مدلول خبرها. انتبه للقاعدة يا أخ، كان تأتي إيش؟ لتحقيق مدلول خبرها. اسمع: وكان الله غفورا رحيما. متى كان؟ كان زمان والآن غير غفور رحيم؟ لا، لكن كان هنا لتحقيق مدلول الخبر، والخبر هنا غفورا رحيما، أي لتحقيق الرحمة والمغفرة. إذن كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قم يقف، متى نمت البارحة؟ البارحة متى نمت؟ نعم، النوم كثير. استمع، ما هي القاعدة التي ذكرناها في كان؟ معناها نعم، وتأتي أحيانا أنت وكيل، أنت وكيل عليه. كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ليس المعنى كانت في مضى والآن، لا، كان تأتي لتحقيق مدلول الخبر. فالمعنى أنه من المؤكد التأكيد التام أن لهم جنات الفردوس نزلا، كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هنا جنات أحيانا تجدون في القرآن جنة، جنة وأحيانا جنات، هل بينهما تناقض؟ لا، جنة باعتبار الجنس، جنات باعتبار النوع. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن 4 أصناف، فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال: ومن دونهما جنتان. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. انتبه. إذن جنات جمعت هنا باعتبار إيش؟ الأنواع، وأفردت باعتبار الجنس. طيب، كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أي ضيافة، ونعم الضيافة، اللهم اجعلنا ممن يضافون بذلك. كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أي ضيافة. إلى متى؟ الضيف المعروف أن يأكل ضيافة ويمشي، فهل الجنة نزل يتمتع بها الإنسان ثم يتركها؟ لا، خالدين فيها، خالدين فيها. إلى متى؟ أبد الآبدين. وفي القرآن الكريم كثير من الآيات فيها خالدين فيها أبدا، من دخلها ينعم ولا يبأس ويصح فلا يمرض ويشب فلا يهرم ويبقى فلا يفنى بأمر الله عز وجل. يا أهل الجنة خلود ولا موت، اللهم اجعلنا منهم. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هذا من تمام النعيم، أن كل واحد منهم لا يطلب تحولا من نعيمه الذي هو فيه، لأنه لا يرى أن أحدا أنعم منه، فلا يطلب التحول، ولا تطمح نفسه إلى شيء آخر. هو قانع، قانع بما هو فيه من النعيم، لا يريد أن يتحول عنه. وهذا يا أخواني من تمام النعيم. في الدنيا لنا مثلا بيت شعبي منهار إلا قليلا، وإلى جنبنا قصر منيف شامخ. ماذا يكون، ماذا تكون نفس صاحب البيت الأول؟ تطمح إلى القصر ولا لا؟ تطمح إلى القصر، يقول ليتني مثل هذا القصر. لكن في الجنة لا أحد يطمح إلى منازل غيره، لا يبغون عنها حولا، ولا يرى أحد منهم أن أحدا من أهل الجنة أنعم منه. وهذا من تمام النعيم. طيب، لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سبحان الله العظيم. لو كان البحر مدادا لكلمات الله، يعني مثل الحبر يغمس فيه رأس القلم ويكتب، لو كان البحر كله مدادا لكلمات الله، يعني حبر يكتب به، ما نفدت كلمات الله، لأن الله عز وجل حي لا يموت، باق لا يفنى، فكلماته دائما دائما، لأنه هو المدبر، هو الذي يقول للشيء كن فيكون، هو المحيي، هو المميت، هو الرازق، فلا يمكن أن تنفد كلماته. في آية أخرى قال الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. لا إله إلا الله، ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. من النحوي منكم الذي يعرب لي أقلام؟ تعرف أقلام يا أيها النحاة، يا أبناء سيبويه، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام يكاد يكون سبويه عقيما. يلا قوم. خبر أين اسمها؟ لا ما يصير. استرع اسمها ماء الموصول. نعم بارك الله فيك. جيد. ولو أن ماء ما هنا بمعنى الذي يعني ولو أن الذي في الأرض من الأشجار أقلام فصارت ماء اسم أن وأقلام خبر. والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. وفي هذه الآية الكريمة وفي غيرها من الآيات الكثيرة دليل على أن الله تعالى يتكلم أليس كذلك؟ ما نفذت كلمات الله فالله تعالى يتكلم. ولكن هل كلامه مسموع أو كلامه معنى قائم في نفسه لا يسمع؟ تفضل. كلامه مسموع. طيب تمام. كلامه مسموع. قال الله تبارك وتعالى عن موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. النداء صوت عال للبعيد والنجاء صوت دونه للقريب. ثم انظر المحاورة بين الله وبين رسله. بل بينه وبين غير الرسل. قال الله تبارك وتعالى عن موسى وألق ما في يمينك تلقه ما صنعوا. وقال تعالى وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. ثم قال الآية الثانية نعم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ماذا قال الله؟ قال الله له قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. وموسى يسمع هذا الكلام. والنبي عليه الصلاة والسلام حين عرج به إلى السماء ناداه الله تعالى وفرض عليه الصلوات وهو يسمع كلامه. فكلام الله تعالى كلام مسموع. كلام الله كلام مسموع بصوت وبحرف. وهذا هو الكمال في الواقع. وفي الحديث الصحيح استمع يا أخي لهذا الحديث. في الحديث الصحيح ينادي الله تبارك وتعالى يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك. تعرف آدم من هو؟ نعم طيب بارك الله فيك. آدم أبو البشر. يا آدم فيقول لبيك وسعديك. فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999. من كل 1000 من بني آدم 999 من أهل النار والباقي من أهل الجنة. واحد من 1000. فعظم ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ أينا هذا الواحد؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج، منكم واحد ومنهم ألف. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة أو شطر أهل الجنة. فكبر الصحابة وفرحوا بذلك. الشاهد من هذا الحديث قوله فينادي بإيش؟ بصوت: لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي الآية الثانية التي قرأناها: والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم، هذه الصيغة الحصرية إذا أردنا أن نحولها إلى صيغة حصرية أخرى فماذا نقول؟ إنما أنا بشر مثلكم، حولها إلى صيغة حصرية أخرى. بارك الله فيك، تمام. إنما أنا بشر مثلكم بمعنى ما أنا إلا بشر مثلكم. محمد رسول الله يا أخواني بشر مثلنا، يجوع ويعطش ويأكل ويشرب ويبرد ويتحرر من العدو. أليس إذا قاتل يلبس الدرع ولا لا؟ يلبس الدرع، وفي أحد لبس درعين. فهو بشر مثلنا، يحتاج إلى الأكل والشرب وإخراجهما، ويعرق ويبرد ويمرض، بل إنه عليه الصلاة والسلام يمرض كما يمرض الرجلان منا، يعني يشد عليه في المرض. لماذا يشد عليه وهو رسول؟ أتدون لماذا؟ من أجل أن ينال أعلى درجات الصبر، من أجل أن ينال أعلى درجات الصبر. والصبر مقام عظيم رفيع لا ينال إلا بوجود أسبابه. الإنسان الذي يأكل ويشرب ومستصح دائما وفرح وش يصبر على إيش؟ لكن إذا أصيب الإنسان بالأمراض والبلايا والصبر، هذا الصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حقق أنواع الصبر كلها، حقق أنواع الصبر كلها على أعلى المقامات. صبر على طاعة الله. من يذكر لي مثالا من الرسول عليه الصلاة والسلام في قوة صبره على طاعة الله؟ لا إله إلا الله. تفضل. بارك الله فيك. كان يقوم البليل حتى تتورم قدماه. من يصبر على هذا؟ قام معه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وناهيك به حرصا على الطاعة. قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة للتهجد، نعم، وقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام، وقرأ. تعب ابن مسعود، تعب عبد الله بن مسعود وهو شاب أشب من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: حتى هممت بأمر سوء، حتى هممت بأمر سوء. قالوا: بما هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أقعد وأدعه والرسول قائم. وهذا يدل على كمال صبره على طاعة الله، وحقق أنواع الصبر عن معصية الله. يصاب بالمصائب العظيمة ولا يتسخر، يصاب بالمصائب العظيمة ولا يتسخر. أصيب بعمه حمزة رضي الله عنه في أحد وبأصحابه وصبر غاية الصبر. أصيب بولده إبراهيم الذي توفاه الله عز وجل وله 16 شهرا، حتى كان عليه الصلاة والسلام يقول ونفس صبيه تفيض، يقول: القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ف فلم يتثقف لا بقلبه ولا بقوله ولا بفعله عليه الصلاة والسلام. أيضا الصبر على الأقدار، أيصبر هو أو لا؟ شيبوا جماعة، أعلى أنواع الصبر صبره على أقدار الله، من أعلى بل أعلى أنواع الصبر عليه الصلاة والسلام. إذن هو بشر، بشر مثلنا، لكنه يفوقنا في شيء. ما هو؟ يوحى إليه. وهنا الفارق العظيم، وهو الوحي. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. شوف هذه الكلمة، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، تضمنت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الآية، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أقول لكم أنها تضمنت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كيف ذلك؟ يوحى إلي تضمنت شهادة أن محمد رسول الله، أنما إلهكم إله واحد تضمنت شهادة أن لا إله إلا الله. فالرسول بشر يمتاز بهذا الوحي العظيم الذي أوحاه الله إليه بالإخلاص والتوحيد، أن رسالة في الوحي الذي هو رسالة يمتاز. هل ينسى؟ ينسى الرسول، ينسى؟ نعم، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ما ننسخ من آية إيش؟ أو ننسها، وفي قراءة أو ننسئها، لكن على القراءة التي في المصحف أو ننسيها، نأتي بخير منها أو مثلها. وهو نفسه عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، أنسى كما تنسون. فهو ينسى، بشر. وينبه الناس ولا ما ينبهون؟ نعم ينبهون، ينسى وينبهون. أذكر لكم قصة، صلى يوما صلاة الظهر أو العصر، صلى ركعتين وسلم، فلما سلم قام عليه الصلاة والسلام منقبضا إلى خشبة في قبلة المسجد، واتكأ عليها على خلاف العادة، ووضع يده هكذا. الصحابة تعجبوا، اتكأ عليه كأنه غضبان، لكن مع سهولة خلقه وحسنه وتواضعه صلوات الله وسلامه عليه، كان له الهيبة العظيمة، له الهيبة العظيمة. كان في الصحابة أبو بكر وعمر، وأخص أصحابه به هما أبو بكر وعمر. يقول أبو هريرة فهابا أن يكلمه، ما كلمه، لأن ألقى المهابة في قلوب الناس. في القوم رجل يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعبه، يقول له ذو اليدي، لأن في يديه طول، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يداعبه ويقول يا ذا اليدين أو ما أشبه ذلك. ومن أجل هذا قال يا رسول الله، قال أنسيت أم قصرت الصلاة؟ الله، الكلام هذا لو يأتي المتكلمون بأجمعهم ما وجدوا مثل هذا الحصر. أنسيت إيش؟ أم قصرت الصلاة؟ هل هناك قسم ثالث؟ لفيه، لكن ما يمكن يقع من الرسول. ما هو؟ أن يكون تعمد السلام قبل أن يتم الصلاة. القصر ممكن، لأن الزمن زمن تشريع. النسيان ممكن، لأن الرسول بشر، لكنه قال لم أنس ولم تقصر، فذكر أمرا نسي فيه، وذكر أمرا قطع فيه. لم تقصر، هذا قطعي. فإذا انتفى القصر وش تعين؟ ايش؟ النسيان. فقال له ذو اليدين: بلى قد نسيت. لما الآن صار عنده أمران: يقين نفسه أو ظن نفسه، والثاني يقين ذو اليدين. حينئذ سأل الناس، قال: أحق ما قال ذو اليدين؟ ما قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم وصلى ما ترك. طيب، إذن النسيان وارد وليس صفة نقص، بل هذا من طبيعة البشر. ولهذا قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. طيب، هل النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب؟ لا، لا يعلم الغيب. أمره ربه عز وجل أن يعلن للملأ أنه لا يعلم الغيب، فقال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. كأنه عليه الصلاة والسلام يقول: أنا لا أعلم الغيب، لكن ما أوحي إلي سأبلغه وسأعمل به، أما ما لم يوحى إلي فلا أعلم. والله عز وجل يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. اتل الآية: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ويقول عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إذن هو لا يعلم الغيب. طيب، إلا ما أوحاه الله إليه، ما أوحاه الله إليه يعلمه. قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني فإنه يعلمه بالغيب الذي أراد عز وجل، ويسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. طيب، هل يملك لنفسه نفعا أو ضرا؟ نعم، لا، ما يمكن يملك نفع نفسه. لا، الدليل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. طيب، هل يملك لنا نحن نفعا أو ضرا؟ نعم، لا، لا يملك لنا نفعا ولا ضرا. أمره الله عز وجل أن يعلن ذلك لأمته، فقال: قل لا أملك لكم إيش؟ ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله، يعني لكن بلاغا من الله أبلغ رسالة ربي، أما أن أملك لكم الضر والرشد لا، ما يملك. ولما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا النبي صلوات الله وسلامه عليه عشيرته الأقربين وناداهم بأسمائهم: لا أملك لكم من الله شيئا، حتى قال لابنته فاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، يعني اطلب ما تريدين من المال الذي أملكه، لا أغني عنك من الله شيئا. انتبه يا أخ، ترى نوكل عليك صاحبك. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هذا يقول لمن؟ لابنته التي قال عنها: إنها بضعة مني يريبني ما رابها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، لكن أوحى الله إليه بهذه الرسالة العظيمة حتى كان قائد الأمة صلوات الله وسلامه عليه، وحتى سدت الأبواب الموصلة إلى الله إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. إلا من طريقه، ما في باب تصل فيه إلى الله تصل منه إلى الله إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلا الشريعة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. أي إنسان يسلك طريقة أو منهجا يريد به الوصول إلى الله غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهجه فإنه لن يفرح بذلك، لن يفرح بالوصول إلى الله. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الذي يرجو لقاء الله، وما أقرب لقاء الله؟ قال الله تبارك وتعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله إيش؟ لآت، لا بد من لقاء الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لا بد أن تلاقي الله عز وجل، لا بد أن تلاقي الله، لا بد أن يحاسبك. لكن من نوقش الحساب عذب أو هلك، ومن حسب حساب يسيرا نجا. فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني يرجو لقاءه، اللقاء الذي به السعادة، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فبين الله عز وجل أنه لا يمكن أن يصل الإنسان إلى لقاء الله على الوجه الذي يسعد به إلا إذا عمل عملا صالحا ولم يشرك بعبادة الله أحدا. إن النبي صلوات الله وسلامه عليه أكد معنى العبودية، وأكد أنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يشارك في في جناب الربوبية. قال له رجل ما شاء الله وشئ، يعني معناها الشيء يقع بمشيئة الله ومشيئتك يا محمد. ماذا قال له الرسول؟ ايش قال؟ اجعلتني لله ندا، وهذا الاستفهام استفهام انكار، وهو جدير بالانكار. ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد، ليس له مشاركه في الربوبيه. اجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، فالأمر أمر الله، والأمر إلى الله، وإلى الله يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. أخي المسلم، صحح العقيدة، واعلم أنك إذا لم تبني عملك على عقيدة سليمة فإنه هدر. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تبارك وتعالى من المناقب والشرف ما لم يعطي أحدا من الخلق فيما نعلم، لكن لا يعني ذلك أن نجعله شريكا لله في النفع والضرر وعلم الغيب وتدبير الكون وما أشبه ذلك. هو بشر، عليه الصلاة والسلام، جميع خصائص البشرية تنطبق عليه، لكنه يمتاز عن البشر بإيش؟ بالوحي. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فمن كان يريد تحضيم الرسول، من كان يدعي محبة الرسول، من كان يجل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليتمسك بسنته من غير غلو ولا تفريط. إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه، نهى أن نغلو فيه، كما غلت النصارى في المسيح ابن مريم، لأنه يعلم أن الغلو فيه يعني الإعراض عن الله، لأن الإنسان إذا غلى في الرسول جعل الرسول هو محط الغايات وهو الملاذ وهو المرجع في الأمور كلها، وهذا يعني الغفلة عن الله عز وجل. والغفلة عن الله يعني هدم الرسالة. فإذا كنت صادقا في محبتك للرسول وتعظيمك للرسول فتأدب معه، لا تحدث في دينه ما ليس منه، لا تغلو فيه غلوا نهى عنه هو نفسه عليه الصلاة والسلام، بل تأدب معه، كن له تابعا، كن له مقدما لقوله على قول كل بشر، حتى تكون معظما للرسول موقرا له. أما الغلو فيه فهذا لا يزيدك من الله إلا بعدا، ولا يزيدك من رسول الله إلا بغضا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن الغلو فيه. ولعل ما تكلمنا عليه في هذا الموضوع لعل فيه الكفاية إن شاء الله، لكن نريد الآن أن نتكلم عن موضوع الحج وما يتعلق به، وباقي معنا ثلث ساعة أظن. نعم طيب. أحب أن أذكر أو أن أسوق حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سبيل الاختصار، لعلها تكون كالمنسك لكم تمشون عليه. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة، هي حجة الوداع، حجة واحدة فقط. قبل الهجرة قيل إنه يعني ورد في حديث لكنه فيه نظر أنه حج مرتين، لكن لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج إلى الناس في المشاعر يدعوهم إلى الله. الحج بعد الهجرة كان مرة واحدة، ومتى كان؟ كان في السنة العاشرة، كان في السنة العاشرة، لأنه قبل السنة الثامنة مكة تحت سيطرة المشركين، والمشركون لا يمكن الرسول من دخول مكة، حتى أنه لما جاء في الحديبية في غزوة الحديبية لما جاء معتمرا ماذا صنعوا معه؟ منعوه وصدوه، كما قال تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا يبلغ محله. في السنة التاسعة لماذا لم يحج؟ وقد فتحت مكة الآن وصارت مكة تحت سيطرة عليه الصلاة والسلام، لماذا لم يحج؟ نعم أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة صار الناس يفدون إليه، لأنه لما فتحت مكة وانهزمت ثقيف في السنة الثامنة قالت العرب خلاص محمد ما أحد يقاومه أبدا، فجعلوا يفدون إليه يؤمنون به ويتعلمون منه شعائر دينه. أنتم معنا؟ إذن السنة التاسعة كانت سنة إيش؟ الوفود. والنبي عليه الصلاة والسلام قدم هذه المصلحة العظيمة أن يبقى في المدينة مستقرا حتى يفد الناس إليه فيعلمهم أمر دينهم. ثم هناك شيء آخر، في السنة التاسعة حج المشركون البيت قبل أن يمنعوا منه، حج البيت، فصار في الحجيج مؤمن إيش وكافر، موحد ومشرك. فاختار الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون حجته خالصة ليس فيها مشرك، ولهذا نادى يعني أمر من ينادي في السنة التاسعة أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. تمام. إذن هناك سببان لتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج في السنة التاسعة. الأول يا أخوان استقر في المدينة لتلقي الوفود. بارك الله فيك. ثانيا حتى لا يشاركه في حجه مشرك. بارك الله فيك. طيب، أعلن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيحج في السنة العاشرة، أعلن أنه سيحج في السنة العاشرة. المسلمون فرحوا بهذا، فقدم المدينة نحو 40,000. 40,000 قدموا المدينة من أجل أن يشاركوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. 40 من كم؟ جملة الصحابة الذين مات عنهم الرسول 124,000. 40,000 حوالي الثلث، حوالي الثلث المسلمين قدموا ليحجوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيتعلموا منه. أعلن أنه سيحج في السنة العاشرة، فخرج صلى الله عليه وسلم من المدينة في 25 من ذي القعدة، ونزل ذا الحليفة وأحرم منها عليه الصلاة والسلام. اغتسل عند إحرامه وتطيب بالمسك وأكثر منه، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم لبى، لبى بماذا؟ استمع لجابر بن عبد الله رضي الله عنه ويقول: فأهلنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، إشارة إلى أن هذه التلبية توحيد. قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأحرم بحج. ثم جاءه الملك وقال له: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة. فصار بذلك قارنا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة يعني التمتع أحب إليه. مضى عليه الصلاة والسلام حتى وصل البيت، حتى وصل البيت، فطاف، طاف 7 أشواط، استلم الركن يعني الحجر الأسود، واضطبع بردائه في جميع طوافه، ورمل في الأشواط 3 الأولى منه. وسنذكر بمعونة الله وحوله سبب هذا الرمل. رمل 3 أشواط يعني أسرع بالمشي، واضطبع في جميع الأشواط. أتدرون الاضطباع ما هو؟ إيش الاضطباع؟ أن يجعل وسط رجائه تحت إبطه الأيمن، وطرفيه على كتفه الأيسر. هذا هو الاضطباع. أتم 7 أشواط ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصلى 2 ركعات. قرأ في الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: قل هو الله أحد، وخففهما. ثم رجع إلى الركن الحجر فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا. فلما دنا من الصفا وقرب منه قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل البيت يعني الكعبة ورفع يديه وجعل يذكر الله ويدعو. وكان من ذكره ودعائه أن كبر 3 مرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وماذا كان عمل اليدين حينئذ؟ هل هو قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو كان رافعا يديه يدعو؟ الثاني، رافعا يديه يدعو وليس مشيرا بهما. وكان أيضا من دعائه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا، ثم أعاد الذكر مرة ثانية، ثم دعا ثم أعاد الذكر مرة ثالثة ثم نزل متجها إلى المروة. وكان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك مسجد محور، نزل فلما نزل بطن الوادي، والوادي هو مجرى السيل، اسمه عندكم شو سمى مجرى السيل يكون معروف، الحمد لله معروف. مجرى السيل في العادة يكون نازلا لأن المياه تجترف الأرض، لما نزل بطن الوادي أسرع إسراعا شديدا حتى إن إزاره لا يدور به من شدة السائل. ولما صعد من بطن الوادي مشى المشي العادية إلى المروة، فصعد على المروة واستقبل القبلة وقال عليها ما قال على الصفا، ثم نزل راجعا إلى إيه؟ إلى الصفا، وفعل في شوطه الثاني كما فعل في شوطه الأول حتى أتم صلوات الله وسلامه عليه 7 أشواط. ابتدأ بالصفا وانتهى بالمروة. الأخ قم، أرأيت لو ابتدأ بالصفا وانتهى بالصفا، لو ابتدأ بالصفا وانتهى بالصفا ماذا يكون؟ أو ستة. إذن هو خطأ. فهذه إذا بدأت بالصفا ثم انتهيت بالصفا فاعلم أنك مخطئ، إما أن تكون ناقصا شوطا أو زائدا شوطا، لأن 7 لا بد يكون الانتهاء بالمروة. انتهى عليه الصلاة والسلام من السعي والمسلمون معه. ثم أمر صلى الله عليه وسلم جميع من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، ويقصر الذي لم يسق الهدي، قال اجعلوها عمرة وقصروا، أما من ساق الهدي فبقي على إحرامه. أنتم معنا؟ الصحابة رضي الله عنهم استنكروا هذا الأمر، يقول جابر كنا لا نعرف العمرة، يعني في أشهر الحج كنا لا ننوي إلى الحج، فلما قال جعلوها عمرة قالوا يا رسول الله قد سمينا الحج، وما سميناه يعني إيش لبينا به، قال افعلوا ما أمركم به، ولولا أن معي الهدي لأحللت معكم، لكن الهدي ما يخلي الإنسان يحل، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا. حل الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى مكان يقال له الأبطح في ظاهر مكة، ونزل هناك، وكان قدومه مكة في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة. وماذا يصادف اليوم الرابع من ذي الحجة من أيام الأسبوع إذا كانت وقفة عرفة في ذلك العام يوم الجمعة؟ يلا جماعة ماذا يصادف إذا كان الوقفة يوم الجمعة؟ فماذا يصادف يوم الأحد من الشهر؟ سبحان الله، يصادف اليوم الرابع يوم الأحد، وبقي هناك الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وفي يوم الخميس توجه إلى منى وأقام فيها، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع. ولما طلعت الشمس سار صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عرفة، ونزل في مكان يقال له نمرة حتى زالت الشمس، يعني حتى حل وقت الظهر، ثم ركب ناقته حتى أتى بطن الوادي، أي وادي عرنة، فنزل عليه الصلاة والسلام وخطب الناس في نفس الوادي، خطب الناس خطبة عظيمة بليغة لولا أن الوقت قصير لذكرنا منها ما تيسر. ثم أذن يعني أمر من يؤذن فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم ركب. ركب إلى أي مكان؟ ركب إلى المكان الذي اختار أن يقف فيه حتى وصل إلى الصخرات التي خلف الجبل الذي هو جبل عرفة. وقف هناك على بعيره عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى حتى غابت الشمس. وبعد أن غابت الشمس دفع من عرفة إلى مزدلفة، ومن المعلوم أنه لن يصل إليها إلا بعد حلول وقت إيش؟ العشاء. فنزل في مزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وارتجع إلى أن طلع الفجر. ولما تبين الفجر قام فأمر من يؤذن فأذن وأقام وصلى الفجر، ثم ركب ناقته إلى حتى أتى المشرع الحرام، فوقف عنده واستقبل القبلة ودعا الله إلى أن أسفر جدا، يعني انتشر الإسفار ودفع قبل أن تطلع الشمس متجها إلى إيه؟ إلى منى. وكانت منى في ذلك الوقت لها ثلاثة طرق، طرق شرقي وطرق غربي وطرق متوسط، فسلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة حتى أتى الجمرة وهو راكب على بعيره عليه الصلاة والسلام، وأمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار، فلقط له سبع حصيات، فرمى جمرة العقبة في سبع حصيات يكبر مع كل حصات، ثم انطلق إلى المنحر، يعني إلى المكان الذي أراد أن ينحر فيه هديا. وكان قد أهدى 100 بعير، أهدى 100 بعير عن كم من خروف؟